بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن لمحة تاريخية لبداية تدوين السنة ونشأة علم المصطلح، ولا نحتاج إلى أن نراجع لأن المناقشة ستكون في صميم الموضوع إن شاء الله تعالى. راجعتم أنتم؟ جيد. توقفنا أين؟ ما بدأنا بعد. إذن عرفنا كيف نشأ إيش؟ علم المصطلح، وقلنا إن العناية بالإسناد وأسانيد الأحاديث من خصوصيات ومميزات هذه الأمة ولله الحمد. ولذلك ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهو كذلك. وهذا العلم كان سببا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ولكن أنا أسألكم الآن عن علم الحديث، إلى أسألكم عن قسمين. نعم، علم دراية وعلم رواية. ما هو علم الدراية؟ الدراية هو يبحث في الرجال وفي أسانيد الحديث، وما علم الرواية فهو يبحث في أعمال وأقوال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. من يعيد؟ إسماعيل. يعني بالرواية وحال الراوي كيف؟ وأحكامها وشروطها. نعم، بأي شيء؟ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخلاقه، يعني بجميع أحواله، لكن يتعلق بهذا تحرير الألفاظ وضبطها، متعلق بهذا. أي العلمين وسيلة للآخر؟ صحيح؟ نعم، علم الدراية وسيلة لعلم الرواية. طيب، وما الذي نجنيه من علم الدراية؟ تمييز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا هو الذي سيفتح لنا الباب للفهم للفهم والاعتماد والاستدلال وبالتالي العمل، وهذه هي الثمرة، هذا هو الذي نريده، لأن الأعمال مبنية على الأحكام، والأحكام مبنية على الأدلة، والأدلة تحتاج إلى ثبوت. الأعمال مبنية على أي شيء؟ على الأحكام، والأحكام مبنية على الأدلة، والأدلة تحتاج إلى ثبوت. حطوا بالكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وسواء كانت البسملة منه أم من الطابع، فإن كانت منه هذا هو الذي يظهر لي، فإنه بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم اسم هنا نكرة وهي اسم مفرد مضاف بسم الله أي بكل اسم. والاسم قيل إنه من السمة وقيل من السمو. وقوله بسم الله الله هو الاسم العلم على الله سبحانه وتعالى الذي لا يسمى به غيره. وأصلها كما قال أهل النحو من المحققين أصلها الإله، فحذفت الهمزة وأبدلت بلام في الوسط فصارت الله، فهو اسم مشتق من الإله وهو المعبود المألوه محبة وتعظيما. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، وهو المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل وهو المتصف بالرحمة الواصلة. وقيل إن الرحيم توكيد للرحمن، والصحيح أنها ليست بنفس المعنى لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد. وقد قال كثير من العلماء إن الرحمن أبلغ من رحيم لأن الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت جميع الخلق، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، شملت رحمته القاسي والداني، المسلم والكافر، البر والفاجر. ولذلك لا يسمى بهذا الاسم غيره، لا يسمى بهذا الاسم غيره. ولو قيل باسم الرحمن على ذبيحة لحلت، بخلاف ما لو قال باسم الرحيم، صح؟ إيه نعم، لأن الرحيم سمي به غيره كالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، وهذه رحمة خاصة للمؤمنين كما دل عليه قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إذن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على صفة الرحمة. وما هي الرحمة؟ الرحمة لا يمكن أن نعرفها إلا بآثارها، فإن بعض الصفات لا تعرف إلا بآثارها. فخلقنا رحمة، ورزقنا رحمة، وجلب النعم لنا رحمة، ودفع النقم لنا رحمة، كما في قوله تعالى في سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهي صفة من صفة الله سبحانه وتعالى أثبتها له أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الأشاعرة مخالفة فاحشة، وقد دل على اتصافه بها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وصفات الله تعالى غير مخلوقة، فإذا ورد عليك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فالمراد بذلك آثارها. إذن بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بأي شيء؟ بالبسملة. وقد عرفت السبب. بها أيضا عدا براءة. ثم قال رحمة الله عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فبعد أن سمى الله سبحانه وأن بدأ باسمه ثنى بحمده: أبدأ بالحمد مصليا على. والحمد هو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، ولا يليق إلا لله سبحانه، بخلاف المدح فإنه قد يكون ثناء على من ليس موصوفا بالكمال لا محبة ولا تعظيما، وإنما خوفا مثلا، خوفا أو رجاء. فحمد المؤلف الله تعالى وهو سبحانه أهل للحمد وأن يحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. وجعل الحمد مبدوءا به على عادة بداية النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وكذلك استنانا قبل ذلك بكتاب الله تعالى المبدوء بالحمد. ونلاحظ بالاستقراء أن الحمد مبدوء به ومختوم به، فالحمد مبدوء به في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. وختم به أيضا في مواضع كما في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وكذلك في آخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهو المحمود عز وجل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على كل الأحوال جل جلاله. وقوله مصليا نصبت لأنها حال، مصليا على خير نبي أرسل. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى، فهي التعبد لله تعالى بأعمال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله أبو العالية وهو من التابعين، وتلقى هذا القول الناس بالقبول. أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت من الناس فإنها الدعاء له بأن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى، وإن كانت الصلاة من الله سبحانه فإنها ذكره سبحانه له في الملأ الأعلى. هذه صلاة الله على عبده صلى الله عليه وسلم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد. وشاء الله أن يسمى بهذا الاسم كما قال عمه، لأنه محمود في الأرض وفي السماء. وأما تسميته أحمد على لسان عيسى عليه السلام فإن أحمد من أسمائه كما جاء في القرآن وكذلك في البخاري إن لي أسماء وذكر منها أحمد، ولكن عيسى عدل عن قوله محمد إلى أحمد ليبين أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق قياما بحمد ربه، فقد بين لبني إسرائيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بعده وأنه أحمد الناس لربه وسيد الحامدين، ولذلك قال أحمد على وزن أفعل، وهذه من صيغ التفضيل إشارة إلى أنه الرسول الذي ينبغي عليكم أن تتبعوه. على محمد خير نبي أرسل، نعم هو خير الأنبياء بلا نزاع بين أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله خير نبي، النبي قيل إنه مأخوذ من النبأ لأنه نبئ والذي نبأه هو الله تعالى، وعليه جاء بعض أو أحد التفاسير في قوله سبحانه عما تساءلون عن النبأ العظيم، قيل النبأ العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أنه يوم القيامة. وقيل النبي مأخوذ من النبوة وهي الرفعة والعلو، وهذان شيئان متلازمان في النبي. على محمد خير نبي أرسل، أرسل للثقلين وللعالمين، فإنه ما من نبي إلا بعث لقومه خاصة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. على محمد خير نبي أرسل. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي هذه للإشارة، أشار رحمه الله بما أراد أن يصنف فيه وأن ينظم، فقال وذي من أقسام الحديث، من أقسام الحديث يعني من أنواعه. والحديث سبق لنا في درس أمس معناها اللغوي والاصطلاحي، فلا حاجة أن نعود، ولا يحتاج، لا حاجة أن نعود، فقد ذكرنا الحديث لغة واصطلاحا، لكن إذا أردتم أن نأخذه في عجالة، الحديث ضد القديم، وقد يعبر به عن إيش؟ عن ما هو جديد بالعهد، مثل أن يقال حديث عهد بإسلام، حديث عهد بكفر، وكذلك هو الكلام، وسمي بذلك لأنه يحدث شيئا فشيئا، ويطلق أيضا عما ينقل من الكلام، كما في حديث البخاري ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا الحديث إلا أنت، قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. والحديث عند العلماء ليس خاصا بالكلام، أي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، فإذا قيل حديث يشمل قوله وفعله وتقريره وحاله عليه الصلاة والسلام. إذن المدلول اللغوي والاصطلاحي يختلفان هنا، أليس كذلك؟ بلى، لأنه إذا جعلنا المدلول اللغوي أو إذا عولنا على ذلك قلنا الحديث خاص بماذا؟ بالكلام، وليس هو الكلام فقط عند علماء السنة. وذي من أقسام الحديث عدة، قوله عدة يعني عدد، لأن الحديث له عدة أقسام، وسوف نرى التقسيم كيف متى نشأ، وقد سبق السبب في تقسيمه. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، كل واحد قيل كل واحد من هذه الأقسام. أتى وحده هذه نصبت باعتبار أنها مفعول معه. وكل واحد أتى وحده، وحده الحد هو التعريف، هو التعريف، ولكن لا بد أن ينضبط هذا التعريف. فالحد هو التعريف المنضبط، وهو عبارة عن وصف محيط بموصوفه، ويشترط أن يكون منعكسا ومضطردا. الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المانع له من غيره، ويشترط أن يكون إيش؟ منعكسا ومضطردا. فالحد مانع جامع. الحد ما هو؟ التعريف، لكنه تعريف جامع وكذلك مانع، فهو جامع لكل ما هو محدود ومعرف به، ومانع من دخول غيره فيه. هذا هو الحد، أظن واضح هذا. وكل واحد أتى وحده، ليس المراد كل واحد كل واحد من الناس، لا، قيل إيش؟ الأقسام، يعني كل واحد من هذه الأقسام أتى وعرفه، ثم بدأ بأشرف الأحاديث وأعلاها وأرفعها، والأجدر أن نعتني بها ونبحث عنها وهو الصحيح. فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فذكر أول الأقسام وأعلاها وهو الصحيح، الصحيح والصحيح في اللغة ضد السقيم والعليل والمريض، ووصف بذلك من باب المجاز أو الاستعارة التبعية. وهو الصحيح، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، هنا ذكر الاسم، ثم بعد ذلك ذكر الشروط التي تجعله صحيحا. أول شرط وهو ما اتصل إسناده، هذا الشرط الأول، أن يتصل ماذا؟ إسناده، أن يكون إسناده متصلا. والإسناد ما هو؟ قيل إن الإسناد والسند سواء في المعنى، والمراد بذلك الرجال الذين نقلوا الحديث. فعندنا الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال، فمثلا إذا قلنا عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، عن خمسة، عن ستة، عن النبي صلى الله عليه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل ولا غير متصل؟ متصل. إذا قلنا عن واحد، عن اثنين، عن أربعة، عن خمسة، عن ستة، عن أبي هريرة، ايش نقول؟ هل هذا متصل؟ لا. ما الذي نقص؟ ها؟ ثلاثة. لا بد أن يتصل سنده، فإذا انقطع سواء كان من بداية السند أو من وسطه أو من آخره عدا طبقة الصحابة كما سيأتي، فإنه لا يكون صحيحا، لأننا لا ندري من هذا، ما سبب سقوط هذا الراوي، ثم أنه ما اتصل إيش؟ ما اتصل الحديث، فيحتمل أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. يأتيك خبر أنت الآن، مثلا يأتيك الخبر عن زيد من الناس، والخبر ما سمعته من زيد مباشرة، سمعته بينك وبين زيد خمس أنفار، كل واحد ينقل الخبر عن صاحبه إلى أن انتهى السند والسماع إلى النبي صلى الله إلى زيد. هذا متصل أم لا؟ أجيبه متصل. لكن لو كان بينك وبين زيد خمسة لكن غاب منهم اثنان أو واحد وجاءك الخبر عنه ولم يصح ولم يكن السند متصلا بينك وبينه، غاب رجلان، ايش نقول؟ هذا منقطع، هذا سند منقطع. بغض النظر عن تسميتها نوع هذا الانقطاع، هل هو إرسال، هل هو عضل، هل هو معضل، هل هو مرسل، معلق، لا، الآن نقول إنه إيش؟ منقطع ليس بمتصل، فتخلف الشرط فلا يحكم عليه بالصحة. إذن شرط الصحيح الأول ما هو؟ اتصال السند، ما اتصل إسناده. مثلا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند متصل، يسمونها سلسلة الذهب. عن مالك، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند متصل بلا شك. خطبال، وهذا كثير في موطأ مالك، ولذلك لما تكلم سألوا الشافعي عن الموطأ قال إني لا أعلم كتابا بعد كتاب الله على وجه الأرض أصح من موطأ مالك، ولكن يرد عليه صحيح البخاري ومسلم فإنهما أصح من موطأ مالك، لكن الجواب على ذلك أن الشافعي قال ذلك قبل تصنيف البخاري لصحيح وتصنيف مسلم للصحيح. فهمتم؟ طيب، أول شرط اتصال السند وهو ما اتصل إسناده. الشرط الثاني ولم يشذ، وتقرأ أيضا ولم يشذ. لم يشذ يعني أن يكون هذا الحديث خاليا من الشذوذ. وما هو الشذوذ؟ الشذوذ في اللغة هو الخروج عن الطبيعة، وأما في اصطلاح أهل هذا الفن فإن الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه في الصدق أو العدد أو العدالة، هذا يسمى إيش؟ شاذ. إذن الشاذ من الشاذ ما هو متصل السند، والشاذ يرويه الثقة، لكن المشكلة أنه يرويه على وجه يخالف من هو أوثق منه في الصدق أو العدد أو العدالة. ثم معنى كيف؟ وهذه المخالفة تكون مخالفة صريحة بحيث لا يمكن الجمع أبدا بينه وبين الحديث الذي جاء من طريق أوثق أو من طريق من هو أكثر ثقة. مثاله ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كذا. طيب، الإمام أحمد رحمه الله حكم على حديث أهل السنن بأنه شاذ، لأن الحديث الذي عند أهل السنن ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان. وحديث أبي هريرة هذا يبيح لما يبيح، يبيح الصيام، لأنه قال لا تقدم صوم، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعلى هذا لو كان يصوم الاثنين والخميس وجاء النصف الثاني من شعبان يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم، يصوم ولا حرج. أو كان يصوم ثلاثة أيام كذلك، أو أنه نذر، أو عليه قضاء مثلا، أو أن من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو عليه كفارة، يصوم حتى النصف الثاني من شعبان. فيحكم على الحديث الأول بماذا؟ بأنه شاذ. الشافعية قالوا إنه إذا انتصف شعبان ابتداء من اليوم السادس عشر لا يصام. والصحيح ما عليه الجمهور جواز الصيام النصف الثاني من شعبان. حطوا بالكم حتى بغير سبب إلا قبل رمضان بيوم أو يومين. فلو أنه ما صام النصف الأول شيئا وأراد أن يصوم شيئا من النصف الثاني لا حرج عليه، إلا أنه قبل رمضان بيوم أو يومين ينبغي ألا يصوم إلا إذا كانت له عادة أو بغته الشهر وعليه قضاء، وقد سبق هذا الكلام عليه. كذلك الحديث الذي جاء في صوم يوم السبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يجد أحدكم لحاء الشجر. قال بعض العلماء إن هذا حديث شاذ، لأنه ثبت في البخاري لما صامت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ووجه الدلالة أنها لو قالت أصوم غدا لرخص لها في الصيام. فحكم جماعة من العلماء على حديث صيام يوم السبت بأنه شاذ، لأنه يخالف من هو أوثق منه. ولكن عند التأمل نجد أن هناك طريقا للجمع، لأنه متى ما استطعنا أن نجمع بين الأحاديث فهو الأولى. لا نتسرى في الحكم بالشذوذ، لأن الشذوذ يوجب علينا رد ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الثقة، هذه المشكلة. فلا نتسرى بالحكم من الحديث بالشذوذ. ولذلك كان القول الصواب أن هذا الحديث مقيد، لا نقول شاذ ولكنه مقيد. صيام يوم السبت لا يفرد إلا بما فرض الله أو بما له سبب مشروع، مثل لو وافق عاشوراء مثلا أو عرفة، أو إذا أراد الإنسان أن يجمعه بيوم قبله أو يوم بعده. لأن الشذوذ قد يكون في حديث وقد يكون في حديثين جميعا. ومن ما يدل على الشذوذ أيضا أن يأتي في متن الحديث ما هو ما يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل ما جاء في بعض روايات البخاري أن النار إذا بقي فيها فضل فإن الله يخلق لها خلقا ويدخلهم فيها. هذا لا شك أنه يخالف ما هو معلوم بالضرورة من أن الله سبحانه لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. فنقوله مقلوب على الراوي، والصواب أن الذي يبقى أو أن التي يبقى فيها فضل فينشئ الله تعالى لها خلقا الجنة من نار الجنة، لأن رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه. هذا نقول حديث شاذ، مع أنه في البخاري. أحاديث الذهب المحلق التي فيها النهي عن أن يلبس الرجل أو أن تلبس المرأة كل ما هو محلق من الذهب، كلها محكوم عليها بالشذوذ. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى أوثق التي أثبتت جواز لبس الذهب المحلق. وكذلك نقول ما من ذهب إلا وهو محلق، ما في ذهب إلا وهو على صورة حلقة، سواء كان خلخالا أو قرطا أو عقدا أو سوارا أو خاتما، كل شيء محلق. هذا حديث محكوم عليه بماذا؟ أو أحاديث محكومة بماذا عليها؟ بالشذوذ. وقلنا في الصدق أو العدد أو العدالة، يعني مثلا رواة هذا الحديث أقل صدقا من رواة الحديث الذي هو أوثق، فحينئذ نحكم على هذا بماذا؟ بالشذوذ، لأن صفة الصدق في الحديث الآخر متوفرة أكثر في العدد، مثل لو جاءنا حديث من طريق واحد وحديث من ثلاث طرق رواه ثلاثة وحديث رواه واحد، وهذا الواحد يخالف ما رواه الثلاثة مع أنه ثقة، شو يحكم على هذا الذي رواه الواحد شاذ؟ من أي وجه الشذوذ هنا؟ أنه خالف من هو أوثق منه في أي شيء؟ في العدد. في العدالة كذلك، إذا كانت صفة العدالة في من هو أوثق وقلت في من هو أقل ثقة، ايش نقول؟ يحكم على من هو أقل بالشذوذ إذا كنا لم نستطع الجمع. من العلماء من لا يعتبر هذا، يعني لا يعتبر لا في الصدق ولا في العدالة ولا في العدالة ولا في العدد. منهم من قال ليس شرطا نبحث عن هذا، بل بمجرد أن نجده مخالفا لمن هو أوثق منه بحيث لم نستطيع الجمع إطلاقا، حاولنا الجمع بكل طريقة وما عندنا أيضا شروط توفر النسخ، المعرفة بالتاريخ وتأخر الناسخ وهذه الأمور، نحكم بالشذوذ. ومثلوا لذلك بحديث ابن عباس الذي في البخاري أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم، مع أن ميمونة نفسها إيش؟ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة القصة، وصاحب القصة مقدم على غيره لأنه المباشر لها ولأن عنده علم أكثر. نعم، كذلك أبو رافع رضي الله عنه الذي كان سفيرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فيحكم حينئذ على حديث ابن عباس بأنه شاذ. لا نتسرع، ولذلك انظر إذا تعلمت هذه القيود سوف لن تهتز، جاءك حديث من البخاري وجاء واحد يدل يطنطن به وهو يخالف ما هو من هو أوثق منه، لن ترتبك، سوف تنظر وتتأمل. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني أن يكون خاليا من الشذوذ، أن لا يكون شاذا، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ العلة نترك الكلام عنها غدا إن شاء الله.